الحمد لله الذي عم الخلائق رأفة وحنانا الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وأكرمنا فهدانا ووهبنا فأعطانا ورزقنا فكفانا من علينا بالإسلام فجعلنا فيه إخوانا أنزل القرآن شفاء فداوانا جعل الإيمان للمحسنين عنوانا جعل مرض القلوب للمنافقين برهانا خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا غذينا بغير جهد ومسألة فتكامل الخلق سورا وألوانا وخرجنا إلى الدنيا ولم نعقل ما حولنا ولم نبصر والغير سمانا حملنا بالسرور والوجوه ضاحكة ننمو رويدا رويدا رويدا تبارك الذي أنمانا نحبو وعين الله تكلأنا والأب يسعى والأم ترعانا حتى إذا القوى فينا قد اكتملت كثرت معاصينا وعظمت خطايانا نسينا كيف كان مبدأنا ومنشأنا فكيف نسؤ عن الله الذي أبقانا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا يباشر قلوبنا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية يا أرحم الراحمين نسألك يقين المؤمنين وإيمان الموقنين وتوكل المخبتين وإخبات المتوكلين وصبر الشاكرين وشكر الصابرين نسألك إيمان المخلصين نسألك إخلاص المؤمنين نسألك صدق المؤمنين نسألك إيمان الصادقين نسألك صدق التائبين وتوبة الصادقين اللهم ارزقنا الشكر على صيام الأيام الماضية اللهم ارزقنا الشكر على صيام الأيام الماضية وأعد علينا رمضان أعوام متتالية وأعد علينا رمضان أعوام متتالية يا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل يا شهر الصيام بالرحيل والانتقال جئت يا شهر الصيام فنورت بيوتنا وقلوبنا بالقرآن ووصلت الأرحام ونورت بيوت الله بالقرآن جئت يا شهر الصيام فوصلت أرحامنا ونورت بيوتنا ونورت مساجدنا. بعدك يا رمضان تحزن المساجد ويقل الراكع فيها والساجد، وتطفأ المصابيح وتنقطع صلاة التراويح. بعدك يا رمضان تحزن المساجد ويقل الراكع فيها والساجد. بعدك يا رمضان تنقطع صلاة التراويح. يا شهر الصيام فدتك نفسي، يا شهر القرآن فدتك نفسي. تمهل تمهل بالرحيل والانتقال، فوالله ما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت يا رمضان إلينا في قابل بغير حال، وعدت إلينا يا رمضان في العام القادم بخير حال. أتلقاني بين الأحياء حيا، أتلقاني بين الأحياء حيا، أم أنك تلقاني في اللحد بات. يا رب إن لم تكن غفرت ذنوبنا فنحن عبادك، فاغفر الآن ذنوبنا. آمين. اللهم ألهمنا الشكر على الأيام الماضية. آمين. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية. آمين. اللهم ألهمنا الشكر على قيام الليالي الماضية. اللهم ألهمنا الشكر على قرآن الأيام الماضية. وأعد علينا رمضان أعوام متتالية، وأعد علينا رمضان أعوام متتالية. اللهم بعد إذ هديتنا فلا تزغ قلوبنا، ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك يا رب العالمين. اللهم استعمل في رمضان وفي غير رمضان طاعتك، اكتب أبداننا في طاعتك. اللهم استعمل في رمضان وفي غير رمضان أبداننا في طاعتك. اللهم استعمل في رمضان وفي غير رمضان مساجدنا في طاعتك. اللهم كما أذقتنا طعم الإيمان في رمضان فلا تنزعه عنا. اللهم استعمل أولادنا في طاعتك، وبيوتنا في طاعتك، وأموالنا في طاعتك، وأوقاتنا في طاعتك. واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا. يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد. نسألك الأمن يوم الوعيد، ونسألك الجنة دار الخلود. مع المصطفين الشهود، مع المصطفين الشهود، الركع السجود، إنك حنان منان كريم ودود. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة. اللهم لا تخيب عبدا دعاك، ولا ترد سائلا رجاك. يا رب لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم نجح أولاد المسلمين، واستر أعراض المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واقطع مطامعنا في الدنيا بالشوق إلى لقائك الكريم، واقطع مطامعنا في الدنيا بالشوق إلى لقائك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم ارفع عنهم عافيتك. اللهم عليك باليهود والأمريكيين وأعوانهم، اللهم ارفع عنهم عافيتك، واشدد عليهم وطأتك، واجعلهم علي سنين كسني يوسف. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.